بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب الكرم والجود، وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا فتنتين. قول لا حسد أي لا غبطة، والغبطة هي أن يتمنى مثل ما أنعم الله تعالى به على غيره من غير أن يتمنى زوالها عن الغير. وذلك أن الحسد نوعان: مذموم ومحمود. فأما الحسد المذموم فهو تمني زوال النعمة عن الغير، سواء تمنى أن تزول عن الغير لنفسه أو عن الغير للغير أو عن غيره إلى شيء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الحسد هو كراهة ما أنعم الله تعالى به على عبد من عباده، سواء تمنى زوالها أم لم يتمنى. فبمجرد أن يكره الإنسان نعمة أنعم الله تعالى بها على غيره فهذا هو الحسد. وهذا النوع مذموم ممقوت صاحبه. وأما النوع الثاني من الحسد فهو الحسد المحمود، وهو الغبطة، وهو أن يتمنى مثل ما أنعم الله تعالى به على غيره من غير أن يتمنى زوال ذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا يحسد الإنسان إلا على هذين الأمرين ويغبط عليهما. الأول: رجل آتاه الله مالا، والتعبير بالرجل هنا من باب التغريب. رجل آتاه الله مالا أي أعطاه مالا، سواء كان قليلا أم كثيرا، فسلطه على هلكته في الحق. سلطه أي بذله وأنفقه. وإنما عبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقوله سلطه ولم يقل أنفقه، لأن المال جبل الله تعالى النفوس على حبه والشح فيه. فهذا الرجل سلطه يعني قهر نفسه وغلب نفسه التي تأمره بالشح وعدم الإنفاق، فسلطه على هلكته في الحق، أي أنه بذله في الحق، وذلك في الطاعة وما يقرب إلى الله تعالى. وضد الحق الباطل وما لا خير فيه. فالإنفاق إما أن يكون في الخير، وإما أن يكون في الشر، وإما أن يكون فيما ليس فيه خير ولا شر. قال: والثاني رجل آتاه الله الحكمة، والحكمة هي العلم، كما قال الله عز وجل عن داود عليه الصلاة والسلام: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقال في وصف النبي عليه الصلاة والسلام: ويعلمهم الكتاب والحكمة. آتاه الله عز وجل الحكمة فهو يقضي بها، يعني بين الناس وبين المتنازعين، ويعلمها أي لمن طلبها. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها: أولاً الحث على الإنفاق في سبيل الله والبذل فيه، لأنه لا أحد يحسد على شيء كما يحسد على بذله وإنفاقه في سبيل الله. ومنها أيضاً فضيلة العلم، لقوله: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. والناس في هذا الباب، أعني في باب العلم والحكمة، على أقسام أربعة. القسم الأول: من آتاه الله تعالى علماً وحكمة فلم ينتفع به في نفسه ولم ينفع به غيره، وهذا شر الأقسام. وذلك لأنه لما تعلم العلم صار العلم حجة عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. والقسم الثاني: من آتاه الله تعالى العلم والحكمة فنفع نفسه دون غيره، بمعنى أنه انتفع بهذا العلم ولكنه لم ينفع الناس ولم يبذل ما آتاه الله تعالى من العلم، وهذا لا ريب أنه أحسن حالا من الأول. والقسم الثالث من آتاه الله تعالى العلم والحكمة فعمل بها لنفسه وعلمها غيره فانتفع هو ونفع الناس، وهذا خير الأقسام. والقسم الرابع من لم يؤته الله عز وجل حكمة، أي أنه جاهل، وهذا قد فاته خير كثير، لأن العلم خير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكذلك أيضا بالنسبة للمال، فالناس بالنسبة للمال على أقسام أربعة. القسم الأول من لم يؤته الله عز وجل مالا بل ابتلاه بالفقر، وهذا معذور. والقسم الثاني من آتاه الله تعالى مالا فلم ينتفع به في نفسه ولم ينفع غيره، فهذا المال لم ينتفع به في مأكل أو مشرب أو إنفاق أو نحو ذلك، ولم ينفع به عباد الله عز وجل. والقسم الثالث من آتاه الله عز وجل المال فانتفع به لنفسه فقط، ولكنه لم يبذل ولم يكن عنده من الجود والكرم ما يمكنه من بذل هذا المال تقربا إلى الله تعالى. والقسم الرابع من آتاه الله تعالى مالا فنفع نفسه بهذا المال ونفع غيره، وذلك بالبذل والعطاء والإحسان، وأن يبذل هذا المال فيما يقربه إلى الله عز وجل. فعلى الإنسان أن يحرص على بذل المال فيما يقرب إلى الله وفي طاعة الله ولو قليلا، لأنه كما تقدم القليل مع الإخلاص يكون عند الله كثيرا عظيما. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.